الدروس المقررة. كان المقرر بعد صلاة العشاء درس دليل الطالب، وهو كما عهدتم وعرفتم أنه في مذهب الحنابلة. وقررنا في هذا الدرس عدم التوسع في الخلاف، ليكون هذا الدرس في الحقيقة تأصيل للطالب في معرفة أحكام المذهب واختياراته، ومعرفة عبارة أهل العلم في فقههم، ومعرفة أبواب الفقه، ومعرفة المسائل في أين تندرج من الأبواب. توقف الكلام بنا في كتاب العتق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. العتق هو الخلوص، ولذلك كل شيء خالص يسمى عتيق، ويطلق على القدم، ويطلق ويراد به التحرير من القيود، وهو المراد هنا. فقال: هو من أعظم القرب، أي أن العتق من أعظم القرب التي يتقرب بها الإنسان لربه جل وعلا، ولذلك الشرع متطلع للعتق، فعلق كثير من الكفارات بالعتق: الظهار تحرير الرقبة، الوط في رمضان تحرير الرقبة، كفارة اليمين منها تحرير الرقبة. فهذا يدل على إيش؟ على تشوف الشرع الحكيم إلى العتق. فليس الشرع جاء في إرقاق الناس بسبب الكفر، ولكنه جاء لإرقاق الناس بسبب الكفر ليختلطوا بالمسلمين وتأثروا بهم، ثم تشوف للعتق ورتب عليه الأجور العظيمة. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقيقا مسلما ذكرا كان فكاكه من النار بكل عضو منه. ولا شك أن عتق الذكر أعظم أجر من عتق الأنثى. قال: فيسن عتق رقيق له كسب. الرقيق إذا كان له قدرة على التكسب فهذا يسن، يسن إيش؟ عتقه ليتكسب. أما إذا لم ليس له قدرة على التكسب فسيأتي. قال: ويكره إذا كان إن كان لا قوة له ولا كسب، كان يكون إيش؟ معاق. عندك رقيق لكن ابتلي بعاهة وصار معاق، فهذا يكره عتقه، لأنه إذا عتق صار كفيل نفسه بإطعام نفسه وغير ذلك. وإنما جعلها الله عز وجل هذا الرق ليقوم عليه من يطعمه ويكسوه ويقوم على حوائجه، وهذا يقوم في المقابل في الخدمة. وإذا قال إيش؟ يطعم العبد مما يطعمه السيد. قال: أو يخاف منه الزنا أو الفساد. بعض الأرقاء شرير ويخاف منه إيش؟ الفساد، لو أنه إيش؟ عتق، فبقاؤه في الرق خير له. قال: ويحرم إن علم منه ذلك، يعني إذا تيقنت أنه سيفسد ويكثر من هذا الشر فهذا يحرم عليك عتقه، لكن إذا كان في مظنة أنه سيحدث هذا فهذا يكره. قال: وكذاك أو وهكذا الكتابة. الكتابة ما هي؟ قالوا: الكتابة هو شراء الرقيق نفسه من سيده، هو شراء الرقيق نفسه من سيده. يكون رقيق، يجي سيده يقول: أنا يا سيدي أريد أن أكون حرا، كم تبيعني؟ قال: ب10,000. قال: طيب أنا أعطيك 10,000، فيضرب له أنجم، يعني أقساط 3 فما فوق، ويجعل له في كل نجم يعني قسط قيمة يجزع عليه المبلغ، ثم يترك يستسعى، يستسعي، إن جاب المبلغ في هذه المدة عتق، وإن عسرت عليه أو لم يستطعها عاد إلى رقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، أو قال: عبد ما بقي عليه درهم. فالكتابة لا تعني الحرية، إنما هي محاولة في الحرية، والأصل فيها ما قاله الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال: ويحصل العتق بالقول، له صريح وله كناية. قال: وصريحه لفظ العتق، والحرية كيف صرف، يعني سواء جاء على الماضي: اعتقت زيد، او جاء على اسم المفعول: انت معتوق او انت معتق، هذا كله من اسماء المفعول. قال: غير امر، الامر ما يدل على الصراحة في العتق، يعني لو انك اوجهت له فعل امر اعتق، هذا ما يدل عليه الصراحة في العتق. ومضارع يعتق، أنت يعتق ما يصلح. قال: واسم الفاعل: أنت عاتق، أنت معتق، ما يصلح. قال: وكنايته، يعني كناية العتق مع النية. هذا مفاده إيش؟ هذا وش يفيدنا؟ يفيدنا أن العبارات أو القول فيه صراحة وفيه كناية. الصراحة لا تحتاج إلى نية، أما الكنايات هي التي تحتاج إلى نية. ولذلك يعني لما الناس حتى يتحدثون، واحد يجيب لك كلمة مثلا يعني إما يعني جيدة أو سيئة، وهي صريحة في السوء، تقول: أنت قلت كذا، وهذا ما يحتاج نية، هذا يعني كلامك ظاهر واضح. مثل واحد يقول لك: اطلع برا، والله ما يجي واحد يقول: والله نيتك اطلع برا البيت ولا وين. لكن الكنايات هي التي تحتاج إلى إيش؟ نيات. قال: وكنايته مع النية 16: خليتك وأطلقتك، والحق بأهلك، واذهب حيث شئت، ولا سبيل لي، أو لا سلطان، أو لا ملك، أو لا رقة، أو لا خدمة لي عليك، ووهبتك لله، وأنت لله، ورفعت يدي عنك إلى الله، وأنت مولاي، أو سائبة، وملكتك نفسك. هذه الألفاظ وهذا الباب ربما إيش؟ ما يستوعبها الناس كثيرا، لعدم وجود إيش؟ هذا الأمر في الوقت الحالي، وهو وجود الرقة، وإلا لو كان هذا كان الناس بحاجة إلى معرفتها. ولذلك بعض من ألف متأخرا حذف هذا الباب من كتابه، لكن هذا الصنيع لا شك أنه غير مناسب، لأن الإنسان لا يؤلف لنفسه، إنما يؤلف لمن سيأتي بعد، وهذه أحكام شرعية، ما دام أنها أحكام شرعية فالإنسان محتاج إليها. ولذلك مما عيب على مثل يعني تهذيب الشيخ البسام الهداية الراغب أنه حذف هذا الباب، أو نقول أغفل هذا الباب، قال: لعدم وجوده. وبعضهم من حتى يعني إيش أغفل باب الجهاد. قال: وتزيد الأمة بأنت طالق أو حرام، ويعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه لا عكسه. يقول: يعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه لا عكسه، يعني إذا إنسان عنده أمة وقال: أنت حرة، معناها أنه إيش؟ أنت وما في بطنك لو أنها كانت حامل. طبعا ما تكون حامل من السيد، تكون حامل من رقيق آخر أو من رجل آخر، سواء كان رقيق أو حر. قال: إلا أن يستثني، يقول: أنت حرة إلا ما في بطنك. وهذا يحدث في السابق، يكون إيش يتطلع للولد أو ما في البطن، ويقول: أنت حرة إلا إيش ما في بطنك. قال: لا عكسه، يعني إذا قال إيش ما في بطنك سوف يكون حر أو عتيق، فإن هذا لا يدل إيش على عتق أمه. قال: وإن قال لمن يمكن كونه أباه: أنت أبي، أو لمن يمكن كونه ابنه: أنت ابني، عتق. يعني مثلا عنده رقيق قال أنت أبوي، هذا إيش يعد؟ يعد إقرار منه، وإذا أقر أن هذا أباه، أن هذا أبوه، فإن هذا يعتق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم عليه اعتق، من ملك ذا رحم اعتق عليه، مجرد أنك تشتري من هو بينك وبين رحم يعتق عليك، ولا يحتاج إلى إيش اللفظ. كذلك لو قال مثلا أنت ابني ويقصد بها بنوة النسب ليس يعني في المقام والتقدير، فإنه يعتق عليه، لكن بالشرط الذي ذكره، قال ما أمكن ذلك. يعني مثلا يشتري رقيق وهذا الرقيق أكبر منه بسنة، يقول أنت أبوي، ما يعتق عليه لأنه ما يمكن يكون أبوك. كذلك لو أنه مثلا اشترى رقيق، عنده رقيق قال أنت ابني وهو كبر في السن، كذلك ما يمكن. لكن لو كان بينهما فارق، مثلا هذا الرجل أكبر منه بعشرين سنة وقال أنت أبوي، صدق، يقبل من هذا الإقرار. أو قال لمن هو رقيق عنده وهو أصغر منه بعشرين سنة أو ما يمكن أن يكون ولد له، فإنه يعتق عليه. قال لا إن لم يمكن إلا بالنية، وهذا محل خلاف. قال فصل ويحصل بالفعل، يعني كما أن العتق يحصل بالقول، والقول منه صريح وكناية، والكناية تفتقر إلى نية، كذلك يحصل بالفعل. كيف يحصل بالفعل؟ قال فمن مثل برقيقه، نسأل الله العافية، مثل به، تجد أنه يقطع أذانيه، يقطع أصابعه، هذا تمثيل، يعتق عليه بسبب هذا الجرم. قال فجدع أنفه أو أذنه أو نحوهما أو خرق أو حرق عضوا منه أو استكرهه على الفاحشة، نسأل الله العافية، أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر، عنده أمة صغيرة وطئها، الأمة يجوز للسيد أن يطأها، لكن إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلها يحرم عليه. قال فأفضاها، يعني فض بكارتها، عتق في الجميع بسبب هذا الفعل. قال ولا عتق بخدش، لأن هذا وإن كان فعل لكنه يسير، مثل ما حين نسميه إيش، يشمخ شمخ. قال أو ضرب أو لعن، ويحصل بالملك، يعني كذلك يحصل العتق بالملك، وهذا ما ذكرناه لكم قبل قليل، من ملك ذا رحم عتق عليه. قال فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه ولو حملا. وكون خص النسب ليخرج غيره مثل المصاهرة، وهل الرضاعة تلحق بالنسب؟ فيه خلاف بين أهل العلم. لكن المؤلف رحمه الله تعالى نص النسب، نص على النسب، قال عتق عليه ولو حملا، لو أنه حمل، مثل اشترى أمة قد وطيها ولده، وسيكون ما في البطن من حمل ولد الابن. قال وإن ملك بعضه عتق البعض، يعني وإن ملك بعض ذا رحم، ما ملكه، مثلا زيد وعمر اشترك في شراء رقيق، طلع هذا الرقيق أخ لأحد الشركاء، يعتق عليه ويلزم بإيش؟ دفع الباقي. قال والباقي بالسراية إن كان موسرا، بالسراية يعني إيش؟ إن يسري عليها العتق في جانب الشريك بالسراية، يعني يقول أنت بما أن عتق عليك بسبب القرابة ادفع لشريكك نصيبه في هذا الملك ويعتق بسبب السراية. قال إن كان موسرا، يعني إن كان يجد إيش المال. قال ويغرم حصة شريكه. قال وكذا حكم كل من عتق حصته من من مشترك. وهذا الحكم يسري في كل شيء، يعني مثلا زيد وعمر شركا في رقيق، زيد رق قلبه لهذا الرقيق واعتق، قال أنت لله، طيب هو ما يملك كله، يملك النصف، ماذا يفعل في النصف؟ نقول يا زيد بما أنك أنت بادرت في العتق يجب عليك أن تدفع ملك صاحبك شريكك، مثلا قيمة هذا الرقيق 1000، نقول يجب عليك أن تدفع 500، قيمة هذا الرقيق 10,000، وأنت تملك النصف وشريك يملك النصف، تدفع أنت 5,000 ويعتق. قال أنا ما عندي شيء، أنا اللي عندي نصيبي في الرقيق هذا واعتقته. نقول إذن إيش يستسعي، يجب أن إيش يستسعي، فيقول لهذا السيد الذي ملك النصف إما أن يخدمك يوم ويتكسب يوم، أو يخدمك شهر ويتكسب شهر، أو يخدمك أسبوع ويتكسب أسبوع، والكسب الذي يحصله يدفع لهذا السيد، وإذا استوفى نصيبه يعتق. قال وكذا كل من عتق من أعتق حصته من مشترك، فلو ادعى كل من الموسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته، ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه. هذه مسألة، يقول فلو ادعى كل من الموسرين أن شريكه أعتق نصيبه، زيد وعمر، زيد يقول عمر أعتق نصيبه في هذا الرقيق، وعمر يقول بل زيد هو أعتق نصيبه، نقول خلاص ما دام منكم أنت الآن اعترفتم، هم ربما لهم نظر في هذه الدعوة، يعني يريد أن يقول عمر أن زيد هو الذي أعتق عشان إيش يجعل زيد يدفع نصيب المتبقي، وذاك يقول لا بل أن عمر هو الذي بدأ بالعتق، فقال عتق نصيبه، نعم عتق، يعني لأن إيش لأن الجميع اعترفوا بإيش كل واحد أنه اعتق نصيبه. قال لاعتراف كل بحريته، ثم قال ويحلف كل لصاحبه. نقول أنت احلف يا زيد أن الذي أول من أعتق عمرو، إذا حلف ما نكل، قال لا نحلف. نقول لزيد احلف أنت أن عمرو هو الذي أعتق، تفاجأنا أن زيد حلف، لكن لو أنه قال لا والله أنا أجل شككني وأنا ما أدري يبقى على ما مضى، لكن إذا عتق كلهم حلفوا، طيب من ندفع؟ يدفع بيت الماء، يدفع لهذا نصيب وهذا نصيب، يعني على قدر إيش ملكهم، ربما يكون هذا مالك الثلث وهذا ثلثين، نعطيه قيمة ثلث وهذا نعطيه قيمة ثلثين، نصف ونصف نعطيه كل واحد. قال وولاؤه لبيت المال، لأن البيت المال هو الذي الدفع. قال ما لم يعترف أحدهما بعتقه، ما لم يقل أحدهما إيش لا أنا الأجل أنا بعترف أن أنا أول من اعتقت، فنقول إذن أنت أول ما اعتقت الله يعينك، ادفع نصيب صاحبك ويكون الولاء لك. قال فيثبت له ويضمن حق شريكه، لأن إيش هو الذي بدأ بالعتاقة وضمن نصيب شريكه. قال فصل ويصح تعليق العتق بالصفة، العتق إما أن يكون منجز، كان يقول أنت عتيق، هذا يسمى تنجيز، وإما أن يكون معلق. معلق إيش؟ يقول مثلا إما أن يعلق بصفة أو بأجل أو بوقت أو بفعل، يقول شف بصفة إذا تعلمت النجارة فأنت حر، هذا إيش علق إيش بصفة. بفعل إذا مثلا بنيت هذا الجدار وهذه الحجرة فأنت عتيق. بأجل إذا مر 5 سنوات فأنت حر. بوقت إذا جاء رمضان أنت حر. قال كإن فعلت كذا فأنت حر وله وقفه. يعني إذا علق عتقه بصفة ولم تتحقق جاز وقفه ولو كان في مصيره أن تتحقق، لأن وقفه ما يمنع إيش؟ ما يمنع لأن تعليق العتق بالصفة لا يمنع الوقف لأنه باق إيش؟ في الرق. قال وله وقفه، وهذا يكون أول في السابق، يقفون على الأشياء التي فيها مصالح المسلمين، مثل الذين يوقفون على الحرم المكي، يقول أنت وقف لله بس نظف المسجد وشف حاجة الناس، أو يوقف على المسجد الحرام يقول أنت تسقي الناس زمزم. قال وكذا بيعه، يعني كذلك لو أن لو أنه علق عتقه على صفة ولم تتحقق بعد جاز له بيعه، بمعنى أنه ما يجي الرقيق يقول لا أنا قاعد أتعلم النجارة لا ما يصح أنك تبيعني، نقول ما دام أنه ما تحققت فيك فللسيد أن يفعل فيك ما شاء. قال ونحوه قبل وجود الصفة، شفت يقول قبل وجود الصفة، أما إذا وجدت الصفة لا. قال فإن عاد لملكه عادت، إن عاد إلى ملكه عادت، مثل إيش؟ باع زيد، قال شف أنت علمت النجارة فأنت حر، بعد يومين قام يتعلم الرقيق، ثالث يوم باعه، ما له أنه يبطل البيعة، استمر في التعليم، بعد 6 أشهر اشتراه من هذا، فإذا هو جاهز قال الآن نجار، ما له حق يقول لا أنا أخرجتك من ملكي، نقول صح أنت أخرجتني من ملكي لكن لما عدنا إلى هذا التعليق. هذا معنى قوله فإن عاد لملكه عادت، فمتى وجدت عتق ولا يبطل إلا بموته. فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو، لماذا لغو؟ لأنه انتقل الملكية أصل للورثة، ما عاد أنت تملك. قال والله شف أنت علمت النجارة بعد وفاتي فأنت حر، تقول بعد الوفاة ما لك أنت ملك عليه، يا كل الورثة. قال إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغون، يعني هذا ما ينفع الشيء، ويصح أنت حر بعد موتي بشهر. هذا يقول إيش؟ هذا يصح، هذا مستثنى، يقول أنت حر بعد موتي بشهر، ويكون قبل الشهر إذا كان يتكسب يكون المال الذي أدخله قبل مضي الشهر للورثة، فلا يملك الوارث بيعه، ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر، فكل من ملكه عتق. هذا المشهور من المذهب، وهذا فيه خلاف، إذا قال إيش كل مملوك أنا أملكه فهو حر، يقولون هذا كل مملوك يملكه يكون حر، بخلاف قوله إيش كل امرأة أتزوجها فهي طالق، يقول هذا ما تطلق، لو تزوج بعد ذلك ما تطلق، لأنه أوقع الطلاق على إيش ما لا يصح طلاقه. لكن الرق العتاقة قالوا العتق هذا متطلع له الشرع، هذا جانب، والجانب الثاني هذا يعني كأن التبرع، بخلاف إيش فك عقد الزوجية، فالشرع لا يتطلع للفراق. قال فكل من ملكه عتق، وأول أو آخر قن أملكه حر، يقول وأول أو آخر قن أملكه، وأول أو آخر من يطلع من رقيق حر، فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق. إذا قال مثل هذه العبارة، قال أول رقيق أملكه فهو حر، واضح الصورة؟ قال أنا أول رقيق أملكه حر، اشترى أول رقيق، هل يعتق؟ يقول بعض المذهب يقول يعتق، بعض أهل العلم يقول لا ما يعتق، لأن هذا أول لازم أن يجيب واحد ثاني قبل بعده عشان يصير هذا الأول، لأن الآن هو ما يكون الأول لما يكون قبل بعده شيء. قال وأول أو آخر قن أملكه حر، يعني إذا قال أول قن أنا أملكه فهو حر، يقول هذا يعتق، أول ما يملك يعتق، ما ننتظر حتى يملك آخر عشان نقول يعتق الأول. إذا قال أنا آخر قن أملكه يعتق، اشترى أول رقيق، نقول يعتق عليك. طيب هذا أول رقيق ما هو بآخر قن، نقول يمكن ما تملك له، يعني ما ننتظر إيش أن لما يتوفى عشان ندري أن هذا آخر رقيق ملكه. هذا معنى قوله إيش، أول أو آخر قن أملكه، وأول أو آخر من يطلع، يعني آخر من يطلع علي، أول من يطلع علي من هذه الدار من الأرقة حر. قال فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق، ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة، لأن القرعة تستخدم عند تزاحم الحقوق أو انبهامها، وفي هذا إيش انبهم المتعين، فالقرعة تستعمل. يقول الناظم والقرعة وتستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم، إذا تزاحمت، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه عند خروجه، وكذلك يونس فساهم فكان من المدحضين. قال ومثله الطلاق، هذه سمى استطراد من المؤلف، مع أن باب الطلاق لم يبلغ، لكن هذا من باب التذكير ببعض المسائل القادمة، يعني إذا قال أول امرأة تدخل علينا من هذا الباب طالق، وهو ما عنده إلا امرأة واحدة، أول امرأة أول زوجتي تطلق عليه. قال فصل وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء، عرفتم؟ إذا قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف، نقول هو يعتق والألف ما يلزمه، لأنه إذا عتق أنت بقولك أنت حر الحين عتق، وقولك وعليك ألف هذا يرجع إلى إيش؟ إلى إقراره وعدم إقراره، يقول لك أنا ماني مقر. وإذا قال إيش؟ عتق في الحال بلا شيء، وعلى ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل، لأن الآن إيش؟ فرق بين العبارة، هذا من باب تفريق العبارات. إذا قال أنت حر وعليك ألف عتق ولا يلزمه إيش؟ توفير الألف. إذا قال أنت حر وعلى ألف نقول إيش؟ ما يعتق حتى يقبل أن عليه ألف، أو إذا قال أنت حر بألف قال وتلزمه الألف، وعلى أن تخدمني سنة، وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قيود وتلزمه الخدمة قبول، نعم، وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول، خلاص، ونقول إيش تلزم الخدمة، لأن خدمة الحر جائزة. ولا يصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته، نعم ويصح، نعم ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته، يقول أنت حر لكني ما دمت حي فأنت خادم، أو مدة معلومة، يقول أنت حر إذا تبي تخدمني سنة. ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعدد ولم ينوي معينا عتق وطلق الكل لأنه مفرد مضاف فيعم. وهذه من القواعد الفقهية الدالة على عموم الألفاظ، أن المفرد المضاف يدل على العموم، مثل قوله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفردة لكنها أضيفت إلى الله عز وجل فعمت كل نعمة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، فهذا يعم كل صلاة مشروع لها الجماعة، لأنه قال صلاة الجماعة، صلاة مفردة لكنها مضافة فتعم كل صلاة يشرع لها الجماعة. كل صلاة مشروع لها الجماعة نقول أداؤها في الجماعة أفضل من صلاة الفرد. وفي هذا رد على إيش من يقول صلاة التراويح في البيت أفضل لأنها نافلة وأفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة. نقول صحيح، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فيما إذا كان إيش لا يشرع لها الجماعة، مثل النوافل، مثل سنة ركعتي الضحى وغيره. قال باب التدبير. التدبير معناه في اللغة ما كان عن دبر، ما كان عن دبر، وأما في الاصطلاح هو عرفه، قال هو وهو تعليق العتق بالموت، تعليق العتق بالموت، كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي. هذا هو التدبير، يجيكم في كتب الفقه والمدبر، بعض الناس ما يدري وش المدبر. المدبر هو من علق سيده عتقه بموته، يعني بموت السيد، فهذا يسمى إيش مدبر، إذا مات السيد عتق. قال ويعتبر كونه ممن تصح وصيته وكونه من الثلث، يعني إيش أن المدبر لابد يكون ممن تصح وصيته، ومر علينا إيش من تصح وصيته وهو البالغ العاقل الرشيد المالك، 4 شروط، لأن الموصي متبرع والمتبرع لا بد فيه من 4 الشروط. فلو كان سفيها أو مجنونا أو غير بالغ أو غير مالك، يعني كان يكون ملكه ناقص، فهذا ما يصح، ما يصح وصيته. قال وكونه من الثلث، يعني كونه من الثلث، يعني مثلا عند 3 أرقة وعلق تدبير واحد يصح، أما إذا ما عنده رقيق واحد وعلق ودبره يقول ما يصح، إنما يعتق منه الثلث. شيخ وسبق قلنا أن السيد نمات معنا حق يكون رقيق للورثة. إيه بس هذا علق في حياته وهو حي، هذا وصية تصير. أما ذاك لا، يقول أنت حر بعد وفاتي بشهر، ما قال أنا إذا مت أنت حر، يكون هذا تدبير، لكن قال هذا بعد وفاتي بشهر، هو مجرد أنك أنت تموت ينتقل ملكه، فإذا انتقل ملكه إلى آخر ليس لك إيش سلطان في التدبير. قال وكونه من الثلث وصريحه وكنايته كالعتق، يعني فيما مضى، ويصح مطلقا كأنت مدبر، ومقيدا كأنت كأن مت في عامي أو مرضي هذا فأنت مدبر، إن مت السنة هذه فأنت حر. فهذا إيش تدبير مؤقت. قال ومعلقا كأن قدم زيد فأنت مدبر، ومؤقتا كأنت مدبر اليوم أو سنة، ويصح بيع المدبر وهبته، ما يجي يعترض يقول أنت مدبرني كيف تبيعني، نقول المدبر رقيق والرقيق يجوز بيعه. طيب المكاتب، إذا إنسان كاتب رقيقة، نقول حتى المكاتب يجوز بيعه، لكن المكاتب إذا أدى ما عليه عتق ولو عند السيد الجديد. طيب كيف يقول واحد، يقول طيب أنا راحت علي فلوس اشتريت الرقيق هذا وثلاثة متفق ويا سيده، يعود على السيد إن كان ما يعلم، يعود على السيد بالمبلغ. هل يصح أن يدبره من جديد؟ بس إنه إيش إذا يعني باعه قبل موته وانتقل إلى شخص آخر جاز للشخص الآخر أن يدبر. إيه بس إنه باعه. إيه إيه لا. قال ويصح بيع المدبر وهبته، فإن عاد لملكه عاد التدبير. ويبطل بثلاثة أشياء، يعني يبطل التدبير بثلاثة أشياء: بوقفه وبقتله لسيده. وهذا إيش من باب من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. انتظر سنة سنتين هذا مطول، خلنا نقضي عليه وراح نترزق الله. قال وبإيلاد الأمة كذلك، إذا قال مثلا لأمته أنت حرة عن دبر، أو إذا مت فأنت حرة، ثم ولدت من هذا السيد، فخلاص ينقطع التدبير لأنها سوف تكون إيش حرة بمجرد وفاته، لأن أم الولد إما أن تمن عليها في حياتك في حياة السيد، إما أن يمن عليها السيد في حياته فيعتقها، أو أنها يبقيها في رقها فتعتق عند موت السيد بسبب إيش الإيلاد. قال وولد المدبرة الذي يولد بعد التدبير كهية، يعني إيش يكون حر، وله وطئها وإن لم يشترطه، يعني إذا دبرها يجوز له الوطئ وإن لم يشترط إيش أن يطأ حال التدبير. قال ووطء بنتها إن جاز، يعني إذا جاز له وطء البنت جاز بشرط إيش، يعني إن جاز بمعنى أن إيش هناك شروط في وطء بنت الأمة بأن لا يكون إيش قد وطئ أمها. قال ولو أسلم مدبر، ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه، فإن أبى بيع عليه. تفضل. شوف إيش يجي إن شاء الله. قال ولو أسلم مدبر، المدبر عرفناه من علق عتقه على موت سيده. قال أو قن، القن يقولون يختلف عن الرقيق والعبد، وذلك أن القن من ولد عن أبوين أرقى يسمى قن، يعني في الخلاصة رقيق، لكنه يخصون بهذه التسمية أن نتج عن أم وأب أرقى. قال أو مكاتب، رجل كافر عند المسلمين عايش بين المسلمين، طبعا الكافر إذا عاش بين المسلمين يلزم إيش أحكام المسلمين، يقضون عليه بأحكام الإسلام، إلا في قضية الخمرة يجوز له أن يقر على شربها إذا كان إيش لا يجاهر بها. هذا الكافر عنده عبيد، واحد من عبيده كاتبه في زمن الكتابة، أسلم هذا الرقيق المكاتب، المكاتب أسلم لأن هذا كافر عنده إيش رقيق كافر، أسلم هذا الكافر هذا الرقيق سواء كان مكاتبا أو مدبرا أو قنا، نقول للكافر تعال ارفع يد الملكية عنه، إما أنك تمن عليه وتعتقه ويكون ولاءه لك، وهذا مكسب لأنه ممكن هذا يروح يذهب ويتكسب ويصير من أغنى الناس ويموت أنت ترثه أو تكون من جملة الورثة وتستفيد الولاء، يعني ممكن هذا ما يكون له يعني تركة لكن يكون لأولاده، وإذاك تكون إيش بعض العلماء تجد فلان فلان مولى آل فلان من الصحابة يسري عليه هذا الرق. هل عندك؟ عندي. إيه. فنقول ارفع ملكيتك عنه، إما بعتقه أو ببيعه، نقول بيعه لأحد المسلمين. أن أما أنه يبقى في رقه والملكية لك أيها الكافر لا، لأن الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ألزم بإزالة ملكه، فإن أبى قال أنا ما يفهم هذا ملكي وأنا حر فيه، أنا اشتريته كافر خلي يبقى على كفره. الدين لله، وما دام أنه أسلم فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فقول إن أبى بيع عليه، يبيع الحاكم يقول كم قيمة هذا الرقيق وتدفع لهذا الرجل. ثم قال ايش رايكم ناخذ كم الساعة؟ كم صار؟ ناخذ شوي الكتابة. باب الكتابة. قال الكتابة عرفها، طبعا الكتابة أصلها في كتاب الله كما ذكرنا لكم، والذين يبتغون الكتابة من ملكة إيمانكم فكاتبوهم. قال وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم، يعني إيش؟ أن المال مباح، ما يكون مال محرم. مثل إيش المال المحرم؟ مثل يفرض عليه يقول لك أنا ببيعك بخمس قدور ذهب، يقول هذا ما يجوز لأن ألوان الذهب ما تجوز محرمة. أو يقول له أنا بيعك بعشرين قربة خمر، ما يصح. هذا قصده إيش؟ بمال مباح معلوم يصح السلم فيه، لأن ما دام أنه في الذمة لابد أن يكون إيش؟ مما يصح السلم فيه. ومر علينا السلم وما يصح فيه، بمعنى أن إيش؟ أن يكون معلوما منضبطا. فكل معلوم منضبط بأجل فإنه يصح السلم فيه. قال منجم بنجمين فصاعدا، منجم يعني مقصط بنجمين فصاعدا، أقل شيء نجمين. قال يعلم قدر كل نجم ومدته، يقول شف بعد سنة عشر شهور تجيب لي نصف القيمة، بعد 13 شهر تجيب لي ربع، وبعد 18 شهر تجيب لي الربع المتبقي. فإذا استوفى كل ما هذا يأتي إن شاء الله يعطيه ربع المبلغ. إذا جاب مثلا مضروب عليه مثلا 10,000، إذا جاب له 10,000 قال هذه 250 يعطيه إياه، لأن الله عز وجل يقول فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قالوا أن تفسيرها أنك تعطيه جزء لأن التكسب وتعلقت نفسه في هذا المال. قال ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب، فإن فقد شيء من هذا ففاسدة، يعني الكتابة. والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال، ولا تصح إلا بالقول من جائز التصرف. يقول والكتابة في الصحة والمرض من رأس الماء، يعني من رأس مال إيش؟ الإنسان. قال ولا تصح إلا بالقول من جائز التصرف، لكن لو كتب المميز صح. ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتق، وما فضل بيده فله، لأن إيش؟ الآن صارت عملية إبراء. قال وإن اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة، إن اعتق السيدة وعليه شيء يعني باقي من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده، لأن ما حصل فيه إبراء ولا وفاء. ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق، قال أنت عليك 3 سيارات أو عليك 3 جمال كل 7 شهور تجيب لي جمل. جاب له كل 7 شهور يجيب لي ما شاء الله عتق. طلع عليه يسرق الجمال هذا ويعطي السيد. هذا بانت إيش؟ هذا معنى إيش؟ ثم بان العوض مستحقا يعني للغير لم يعتق لأنه ما وفر شيء. قال فصل: ويملك المكاتب كسبه ونفعه. المكاتب في حالة كسب والتجارة والتكسب يملك، بمعنى أن مش مفاد يملك، واحد يقول يملك يقول هذه ترتب عليها أحكام، يعني له أنه يهب يعطي هدية يهب، ما يجي السيد يقول أنت مطلوب وتروح تصدق، نقول لا هو في هذه المدة له إلا شيء كما سيأتي يضر. قال: ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله أو يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه، لكن ملكه غير تام فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد. يعني إيش؟ عليك كفارة إطعام 6 مساكين، نقول لا تكفر صوم، لأنك إذا كفرت دفعت من المال هذا، والمال أنت صحيح أنك التصرف فيه لكن إيش؟ قاصر فيه، وما دام أنه فيه بدل وهو الصيام نقول صوم. هذا معنى إيش؟ فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد، يقول والله بذهب أجاهد، نقول لا أنت ما زلت. قال: أو يتزوج أو يتسرى. التسري هو أن يشتري أمة ليطأها. قال: أو يتبرع أو يقرض أو يحابي. في البيع يقول الله هذا صديقي أنا بيع السيارة ب1000 يلا لك ب700، نقول لا أتبيع بيع مثل ما كنت بيع عادة. أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجل أو يزوج رقيقة. هذا المملوك اشترى رقيق قام يبيع ويشتري صار عنده مال، قال خلني اشتري رقيق عشان يعاونني، وراح يزوج الرقيق، نقول لا تزوجه خله عشان يشتغل معك، إن زوجته احتاجت زوجته نفقة وتكون عليك. قال: أو يحده أو يعتقه أو يكاتبه إلا بإذن السيد. يعني هذه الأمور متوقفة بإذن السيد، إذا أذن السيد الأول جاز. قال: والولاء للسيد. لو أعتق هذا المكاتب هذا الرقيق يكون الولاء للسيد. قال: وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها. الضمير عائد إلى الكتابة، يعني بعد الكتابة يتبعها في العتق بالأداء والإبراء لا بإعتاقها. يعني مثلا أمة كاتبت سيدها مثل ما كتب بيت من الأنصار بريرة، إذا وفت هذه الأمة ما عليها من, من, من, من قيمة عتقت، وعتق ما في بطنها إذا كان في بطنها شيء. وإذا أبرأوها قالوا خلاص اللي الباقي طايح عنك هذا إبراء، كذلك تعتق وما في بطنها بغير إيش؟ العتاقة. إذا قالوا لا خلاص حنا اعتقناك باقي عليها نصف المبلغ، قال حنا اعتقناك، تعتق هي ولا يعتق اللي في بطنها. هذا معنى قوله إيش؟ وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها، يعني بعد الكتابة، لكن إذا وضعته قبلها ما يتبعها، يتبعها في العتق بالأداء، يعني إذا أدت ما عليها، أو والإبراء إذا أبرأوها. قال: لا بإعتاقها، إذا منوا عليها قالوا خلاص إحنا بنعتقك. قال: ولا إن ماتت، يرجع ما في بطنها أو ولدها الذي ولدته إذا كان بعد الأنجم الذي أعسرت فيه. قال: ويصح شرط وطء مكاتبته ويصح شرط وطء مكاتبته. عليكم السلام. يعني قال أنا بكاتبك لكن ترى ما تمنعيني إيش من الوطء، يصح. قال فإن وطئها بلا شرط عزر. طبعا شروط الأمة التي توطأ لها شروط، لا تكون ذات زوج، وأن لا يطأ، ولا وأن لا يكون قد وطئ من يمنعه من وطئها، كان يكون قد وطئ بنتها أو أمها. قال فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة، وتصير إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت، ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته. وهذا كأنه من المؤلف رحمه الله سبق، لأن هذه الأحكام تتعلق في إيش؟ في أم الولد، لكن المؤلف رحمه الله استطرد فذكرها، ولا بعدها يجيك باب أحكام أم الولد. وإذا قال ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته. ويصح نقل الملك في المكاتب، ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش. جاء أنس اللي قالها رقيق وهو عجبه واشتراه، كم؟ ب10,000. قالها هذه 10,000. يوم جاء بعد شهرين جاب الرقيق قال هذه ما تبقى من الكتابة 5,000، وأنا السلام عليكم. وين تبي تروح؟ قال أنا أصلا مكاتب السيد الأول. ننظر إن كان أنس كان جهل ما يعلم بالكتابة السابقة، نقول لك خيار، إما الرد ترجع للسيد تقول عطني فلوسي وهذه 5,000 اللي وفى لي إياها، أو إيش الأرش النقص، وهو قيمة المكاتب. قال وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله الولاء ويصح وقفه، فإن أدى بطل الوقف. يعني يصح وقف المكاتب، لكن إيش؟ إن تعذر الوفاء استمر في الوقف، وانتهى الأجل استمر في الوقف، وإذا لم يتعذر الوفاء عتق وإن أوقفه، بمعنى أنه يبطل الوقف. فصل. والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلهما خيار مطلق. يقول والله أنا تكاتبني، قال يلا بكاتبك بس ترى لي 3 أيام بشاور، نقول لا، هذا عقد لازم، ما لك الخيار. وقوله خيار لا يدخله خيار مطلق، يعني خيار شرط أو خيار مجلس. قال ولا ينفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه، ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه، وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ، ويلزم إنظاره 3 لبيع عرف ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه. يعني ويلزم إذا انتهى الأجل أن تنتظر 3 أيام، فإذا ما استطاع للسيد أن يفسخ. قال ويلزم إنظاره 3 لبيع عرض، يعني إذا كان إيش؟ إذا كان مثلا عنده عروض تجارة عشان يصفون الأموال هذه، ممكن توفي إيش القيمة المتبقية عليه. قال ولمال غائب دون مسافة قصر يرجى قدومه. ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة فيما إذا إيش وفى. لكن إذا ما وفى قال أنت الآن باقي لك الربع، وأنا إذا جبت لك القيمة سوف تسقط عني إيش الربع، خلاص هذه بدها. نقول لا، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، جيب اللي عليك وبعد ذلك أنا أسقط. قال وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها. شفت؟ قال أنا ما باقي إلا الربع وأنت بتطيح عني الربع، خلاص طيح عني. نقول لا. قال وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه. ما يجي السيد يقول خلاص أنت كاتبتني خلاص لازم تطلع الفلوس لو من عيونك، خلاص أنا عجزت معك ما أقدر. ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. فصل. وإن اختلف في الكتابة فقول المنكر. وإن اختلف في الكتابة فقول المنكر، يقول السيد أنا كاتبتك، ويقول الرقيق لا ما كاتبتك ما كاتبتك. القول قول من؟ لا القول قول المنكر، سواء الرقيق أو السيد. ممكن يقول الرقيق أنا كاتبتك جايبنا الفلوس والدراهم، يقول السيد لا أنا ما كاتبتك. القول قول المنكر. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الرق وعدم وجود هذا العقد. قال وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد. لماذا؟ لأن السيد غارم، والقاعدة في المذهب القول قول الغارم، هذه قاعدة في المذهب، لأن السيد هو اللي بيأخذ المال هذا وبيتعوض الله في هالرقيقة اللي ذهب عنه. فلو قال وفي قدرها وفي قدر عوضها، قال السيد لا أنا حطيت عليك 10,000، قال الرقيق لا 8,000، القول قول من؟ السيد. في جنسه، قال السيد أنا حطيت عليك 100 صاع بر، قال لا أنت حطيت علي 100 صاع شعير، القول قول السيد. قال وفي أجلها، قال السيد أنا حطيت عليك نجمين يعني قسطين، قال الرقيق لا أنت حطيت على 3 أقساط، القول قول السيد. قال أو وفاء مالها، قال أنا وفيتك، قال السيد لا ما وفيتني باقي عليك. قال والكتابة الفاسدة كعلى خمر، يعني إيش؟ عاد إلى ما ذكر في أول الباب أن إيش؟ على شيء محرم لم يكن مباحا، كعلى خمر أو خنزير أو مجهول، يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق، وإن أبرئ لا إن أبرئ، يقول والكتابة الفاسدة، ثم ذكر صفاتها، قال كعلى خمر أو على خنزير أو على مجهول. قال أنا كاتب، قال بكم؟ قال ما تيسر. طيب كما تيسر كم؟ خابني أجيب لك ملء الجرة هذه ذهب، وبعد تقول لا ما تيسر لا الحين ما وفينا، فهذا مجهول لا بد أنك تحدده. قال أو مجهول يغلب فيه، يعني إذا يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق، لا إن أبرئ. إذا كاتب على شيء محرم كعلى خمر أو خنزير أو شيء مجهول يغلب فيها حكم الصفة، يعني إيش؟ هذا الشيء المحرم لو أعطيناه قيمة كم يساوي؟ قال والله مثلا يساوي كذا، إذا أداه يعتق، يعني ما جاب الشيء المعقود عليه، جاب قيمته في الحكم. يقول لا إن أبرئ، أما إذا أبرأ ما يعتق، إذا كان إيش؟ العقد على شيء محرم. إذا كاتب على 10 قرب خمر أو 5 رؤوس خنازير، متى؟ قال تجيب لي إياهم بعد 5 شهور، والقصة الثانية بعد 6 شهور. قبل وفاء الأجل قال السيد أنا أبرأتك، يقولون ما يعتق. لماذا؟ لأنه أبرأه بعوض فاسد، لكنه إذا جاب ما عقد عليه بعقد فاسد بما يقابله من صفة حسنة يقول هذا يصح لأنه وفى. أما الأساء الأول ما وفى أبرأ. قال يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن أبرئ. ولكل فسخها، يعني الكتابة الفاسدة للكل الفسخ، وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لأنها إيش؟ فاسدة. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل شيخنا. إذا اشترك اثنان في عبد، نعم، فقال لها أنت فر أحدهم، فقال عبد أنا أدفع للآخر المبلغ، هل هذا يعتبر أيضا يعني تعتبر مثل مكاتبة؟ سوى حكم المكاتبة الأول أعتق نصيبه، نعم، والثاني قال أنا إيش؟ لا قال أريد مبلغ شرطي 1000، إيه أعطيه 500. لا ما يكون مكاتب أصلا، هو إذا أعتق الأول نصيبه نقول يجب عليك أنك تدفع لصاحبك ما تبقى من القيمة. هذاك لا أستطيع، أنا أدفع ثم قال عبد أنا أدفع له، إيه ما يخالف خلاص. هو أصلا إذا حتى ما يعني إذا ما دفع السيد الذي بادر بالعتق نقول على العبد أنه يستسعي يعني يتكسب. هل هذا يعتبر أيضا مكاتب؟ لا ما يكون ما يكون مكاتب، لأنه خلاص تم عتقه من الأول. أما الثاني هو عليه أصلا، سواء وفر المبلغ الآن ولا قال بروح أتكسب وأجيب لك. بقوله يوسف أنت حر بعد موت بشهر، فلا يملك الورثة بيعه، يصير من باب الوصية فلا يملك إيش؟ ويصح أنت حر بعد موت بشهر فلا يملك الوارث بيعه. تعليق نطق ويصح وأنت حر بعد موتي بشهر، ويصح أنت حر بعد موتي بشهر فلا يملك الوارث بيعه. وش الإشكال فيه؟ يدخل من باب الوصية ولا يدخل؟ لا ما يدخل من باب الوصية، هذا يدخل في العتق المعلق بوقت يعني بزمن، ولكن ذكر في فصل ويصح تعليق العتق بالصفة. لأنه ما دام أنه إيش؟ أنه عتقه قال أنت حر في حال الوفاة، هذاك بخلاف الوصية يقول أني أنا أوصي إن مت أن فلان حر. إذا كان مثل كاتبت أحد عبيد قلت مثل بعد 6 شهور توفي المبلغ، فطول 6 شهور هذه كنت مثل أذهب لأن توفي المبلغ 6 شهور، فعرفت أن في 6 شهور هو هذه يريد بس أن يرتاح من العمل أو شيء، فلم يسعى ولا شيء. 6 شهور هذه هل فيها عوض ولا فيها؟ لا ما فيها عوض، يرجع الرقة تروح يعني هبأ بس هكذا. ايه هو اصلا السيد ما راح يكاتب الا هو يدري انه بيجتهد في العمل، اذا انت هذا رقيقك تعرف انه لعاب ولا مو بلعاب. وبعدين اصلا ما يكاتب اي واحد، ترى الرق ترى هو في جانب نعمة، مرات بعض الرقة لو تعطيه وزنه ما يقولك ما بيصير حر، خلني على هذا وضعي مكفول بطعامي وشرابي والحمد لله أخدم وسيادي طيبين معي وكذا. ما يبي الرق ما يعني يعني ترى العبودية التامة، عبودية في الخدمة وفي إنه يعني ممكن يباع يبتذل. ولكن قول أبو هريرة لولا الحج والجهاد لتمنيت أن أكون رقيقا. فالحاصل أن السيد إذا علم أن يعني رقيقة هذا لعاب أو أنه ما له قدرة أصلا على كسب القيمة المفروضة عليه ما يكاتب أصلا. إذا كاتبه كان راضي بهذا الفساد لماله. طيب شيخنا المكاتبة قديما هل يعني مثل لها سعر معين نفس سعر العبد أو أعلى؟ لا ممكن تصير أعلى ممكن تكون أقل على حسب ما يرتضونه الغالب يعني على طبعهم. لا الغالب أنه يعني قيمة العبد يعني هذا ممكن حتى السيد يكاتبه بأقل من القيمة لأن يقول هذا القيمة يجيبها واحد قادر هذا يمكن دون ذلك خليه يتكسر. وبعض الأرقة جيد يعني له قدرة في البيع شاطر في البيع والشراء والأرقة هؤلاء بعضهم من أذكى الناس ومن أفطن الناس لكن وقع في الرق بسبب الكفر. الأمر يلزم جميع الناس يعتقون الرقة ما يلزم لكن عاد هذا يرجع إلى المصالح العامة. هو الفارق عندهم أن هذا أعتقه أعتقه في حال الموت لكن في الوصية وصية بس فقط أني أنا أوصي أن فلان يعتق بعد الوفاة بمعنى أنه لا يقتسم لا يقتسمون الورثة. أما هذا لا هذا أعتقه ولذلك ما ننظر في وصيته هل هذا يساوي الثلث من ماله ولا ما يساوي. أما في الوصية لا ننظر هل يساوي الثلث لأنه ممكن أنه يوصي بعتق هذا الرقيق لكنه إيش يكون هذا هو ماله ما عنده غيره. ما تدخل في صورة مدبر هي تدخل من أوجه لكن من كل وجه ما تدخل لأن المدبر معلق أعتاقه بالموت مجرد أنه يموت حر هذا لا هذا قال بعد شهر بعد شهر ربما أنه يعني يعلم أن هذا الرقيق له كسب يقول هذا خله بعد شهر على ما يصفي الأموال اللي عنده وكذا وذلك يقول أن مدة هذا المدة هذا يكون المال للورثة. في بعض الصور ترى يذكرون بعض أهل العلم في ظاهرها التشابه لكن إذا دققت فيها تجد فيها فروق. شيخ رحمه الله لا أتاكم أجتري أن يعطيه ربع قيمة المكاتبة. هذا تفسير الصحابة. الصحابة. إيه. تفسير ابن عباس وغيره. السلام عليكم.